إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الترقيق وبعض التنبيهات. الترقيق في اللغة هو مصدر رقق، والرقيق نقيض الغليظ ونقيض السخين. وأما التفخيم في اللغة الذي هو ضد الترقيق فمعناها التعظيم. أما في الاصطلاح فالتفخيم هو عبارة عن سمن يدخل على جسم الحرف فيمتلئ الفم بصدى. التفخيم عند أهل التجويد هو سمن يدخل على جسم الحرف فيمتلئ الفم بصدى، والترقيق بخلافه. والترقيق بخلافه فهو نحول يدخل على جسم الحرف فلا يمتلئ الفم بصدى. اعلم أن الحروف على ثلاثة أقسام: حروف مفخمة دائما، وحروف مرققة دائما، وبعض الحروف أحيانا تفخم وأحيانا ترقق على حسب ما يعتريها من الحركات وما يجاورها من الحروف. قال رحمه الله: فرقق مستفلا من أحرفه وحاذرا تفخيم لفظ الألف. أمر القارئ في هذا البيت أن يرقق حروف الاستفهام، وحروف الاستفهام هي ما عدا حروف الاستعلاء، فأمر أن يرقق كل حروف الاستفهام ولم يستثن منها شيء، فكل حرف مستفل لا بد أن يرقق، وهذا من آثار الاستفهام أن يكون ترقيق. لكن يستثنى من ذلك بعض حروف الاستفهام في بعض الحالات كالراء مثلا، الراء من حروف الاستفهام لكنها تفخم في حالات، وكذلك اللام تغلظ في حالات وتفخم في حالات، وكذلك الألف فإنها في حالات تكون مفخمة، فهذه تستثنى من حروف الاستفهام الذي أمر من الأمر الناظم بترقيقها. ثم قال: وحاذرا تفخيم لفظ الألف، بعدما أمر بترقيق حروف الاستفهام فقال فرققا مستفلا من أحرفه، قال وحاذرا تفخيم لفظ الألف. احذر أيها القارئ أثناء قراءتك أن تفخم لفظ الألف. قول المصنف هذا يفهم منه أنه يأمرك أن ترقق الألف دائما، وهذا هو المتبادر من النظم، لأنه بعدما أمر بترقيق حروف الاستفهام والألف منها حذرك من تفخيم لفظ الألف، هذا الذي يفهم من النظم. لكن مراده ليس هذا، وإنما أراد رحمه الله أن يحذرك من تفخيم لفظ الألف إذا جاء قبلها حرف استفهام. إذا جاء قبل الألف حرف مستفهام فالألف ترقق، وأما إذا جاء قبلها حرف استعلاء فالألف تفخم، لأن الألف تكون تابعة في التفخيم والترقيق لما قبلها. إذا سبقها حرف مفخم فإنها تفخم، وإذا سبقها حرف مرقق فإنها ترقق. قال ابن الناظم رحمه الله: ولا اعتبار بقول من قال ينبغي المحافظة على ترقيق الألف خصوصا إذا جاءت بعد حرف استعلاء. بعضهم يقول هذا القول، يقول الألف مرققة دائما، ويقولون أن الناظم حذرك من تفخيم لفظ الألف إذا جاءت بعد حرف استعلاء فلا بد أن ترقق دائما. لماذا ذهب بعضهم إلى هذا القول وقالوا أن ابن الجزري يقصد ذلك؟ لأن أو قبل هذا، هذه المسألة مسألة الألف هل تفخم أو ترقق فيها خلاف بين، أو بعضهم قال بقول خالف به جمهور العلماء، جمهور العلماء أن الألف تتبع ما قبلها في التفخيم والترقيق، لكن هناك من قال أن الألف لا تتبع ما قبلها دائما مرققة، حتى لو جاء قبل حرف مستعد فإنها ترقق، وهذا من الصعوبة في النطق. من بين ممن قال ذلك ابن الجندي، وهو شيخ للإمام ابن الجزري. وابن الجزري رحمه الله كان يقول بهذا القول في بداية، يعني لما كان صغيرا في السن، ألف كتاب التمهيد في علم التجويد، كان يقول بهذا القول، يقول أن الألف ترقق دائما، ومن الخطأ الشائع تفخيمها بعد حرف الاستعلاء، وذكر هذا القول في كتابه التمهيد، ولذلك ثم تراجع عنه، لكن الذين وجهوا كلامه في الجزري على هذا بقوا على قوله الأول. مثال وقوعها بعد حرف الاستعلاء له قول: فقال قال الألف بعد القاف، قال بعد القاف، الصافات بعد الصاد، وهكذا. يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد في علم التجويد، ألفه وكان عمره 17 سنة، وأتم تأليفه 769 للهجرة. يقول فيه: واحذر إذا فخمتها قبل الألف، يعني حرف الاستعلاء، أن تفخم الألف معها فإنه خطأ لا يجوز. وهذا نص منه أن الألف ترقق دائما وحتى وجو قبلها حرف الاستعلاء. ثم قال في كتابه النشر في القراءات العشر الذي ألفه بعد 30 سنة وأتم تأليفه 799 للهجرة، يقول: وأما الألف فالصحيح أنها لا توصف بترقيق ولا تفخيم، بل بحسب ما يتقدمها فإنها تتبعه ترقيقا وتفخيما. وما وقع في كلام بعض أئمتنا من إطلاق ترقيقها فإنما يريدون التحذير مما يفعله بعض العجم من المبالغة في لفظها إلى أن يصيرها كالواوي، أو يريدون التنبيه على ما هي مرققة فيه. وأما نص بعض المتأخرين على أن على ترقيقها بعد الحروف المفخمة فشيء وهم فيه ولم يسبقه إليه أحد، وقد رد عليه الأئمة المحققون من معاصرين. فالإمام ابن الجزري في هذا النقل يبين أنه تراجع عن القول الأول، وإن لم يشر، ما قال كنت أقول تراجعت، لكن قال الصحيح كذا ومقصود أئمة كذا، والذي قال بترقيقها لم يسبق إلى هذا القول وقد رد عليه معاصر. هو كلما كان في بداية الطلب فهم ذاك الأمر على خلاف حقيقته، خاصة وأنه وجد من يقول به، ثم بعد 30 سنة ازداد علما وفهما فرجع إلى الحق، وإن لم يشر أنه كان يقوله. والذي قال هذا القول أو أول من يعرف عنه أنه قال هذا القول أي أنها ترقص دائما هو الإمام الجعبري رحمه الله، قال في منظومته: وإياك واستصحاب تفخيم لفظها إلى الألفات التاليات فتعثرا. يعني احذر استصحاب تفخيم حروف أو حرف الاستعلاء إلى الألف التي بعدها فتعثر أي فتخطأ في هذا الأمر. الآن المقدمة الجزرية، متى ألفها الإمام ابن الجزري؟ هل ألفها بعد تمهيد في صغر سنه أم لما كبر قبل النشر أو بعد النشر؟ الصحيح أنه ألفها بعدما ألف كتاب النشر، ولذلك يقول المحاضر الذين حققوا الرسالة أنه ألفها سنة 800 للهجرة، وهو أتم النشر سنة 799، يعني بعد سنة ألف هذه المنظومة. فمقصوده الآن: وحاذرا تفخيم لفظ ألف، أي احذر تفخيمها بعد حروف الاستيفاء، أو احذر تفخيمها كما يفخمها العجم، لأنهم يبالغون في تفخيم الألف حتى تصير كالواو، يقولون قولا قولا هكذا يفعلون، من شدة التفخيم تظهر كأنها واو، فيحذرك من هذا ويحذرك من تفخيمها بعد حروف الاستعلاء. أما تفخيمها بعد حرف يحذرك من تفخيم بعد حروف الاستيفاء، أما تفخيمها بعد حروف الاستعلاء فهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا البحث الذي ذكرته لكم استفدته من بحث للشيخ غالب قدور الحمد حفظه الله، فقد وفى المقام حقه وذكر هذه الأشياء التي لا يمكن يعني من تحقيق تواريخ وغيرها، لا يمكن إلا لعالم متبحر في هذا الأمر. ثم قال رحمه الله: همزة الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا، أي ورقق حرف الهمزة مطلقا، أمرك كذلك أن ترقق حرف الهمزة مطلقا، لأنه قال فرققا مستفلا من أحرف، عطف هذا عليه وهمزة أي ورقق همزة الحمد، والمقصود ليس الهمز في الحمد فقط وإنما الهمز مطلقا، الهمزة لا بد أن ترقق مطلقا، سواء جاورها مرقق كما في قوله الحمد، الحمد اللام مرقق والهمزة مرققة فلا بد أن يرقق الجميع. ومثل أعوذ، المثال الذي ذكره أعوذ اهدنا، هذه كلها حروف مستفالة فالهمزة ترقق كذلك، أو جاورها مفخم كما في قولك الله، لفظ الجلالة الله، اللام مغلظة مفخمة والهمزة قبلها، بعضهم يجري لسانه بتفخيم الهمزة مع اللام، تغلب تفخيم اللام فتفخم الهمزة، يقول الله الله، هذا خطأ، وإنما عليك أن تقول الله الله، الهمزة غير مفخمة. لذلك قال وهمزة الحمد، يعني رقق الهمزة في الحمد وفي أعوذ وفي اهدنا وفي الله، وفي كل همزة وقعت أينما وقعت، مقصوده ترقيق الهمزة مطلقا، وإنما أتى بهذه أمثلة على غيرها وتنبيها على غيرها، ربما هذه الألفاظ يقع فيها تفخيم الهمز أو المبالغة فيه فحذر من تفخيمها، لكن كل الهمزات على نسق واحد. قال ثم لام لله لنا، أي رقق اللام من قولك لله، رقق اللام من قولك لله، المقصود اللام الأولى من لله، لام الجر هذه، وكذلك اللام الثانية في الله، لأن اللام الثانية أو لام الله لما وقع قبلها كسر فإنها ترقق، ثم لام لله أي اللام الأولى، وتدخل فيها كذلك اللام الثانية. اللام الأولى ترقق لأنها مكسورة ولم يأتي داعي لتفخيمها، والأصل أن الحرف المكسور يكون مرققا، وهذه اللام المكسورة أوجبت ترقيق اللام التي في لفظ الجلالة الله، لأن كما يأتينا لفظ الجلالة الله إذا سبق بكسر فإن لامه ترقق، فاحذر أن تقول لله فنقول لله أمر بهذا. ثم قال لله لنا، أمر بترقيق كذلك لام لنا لمجاورتها النون، وهي أصلها اللام حرف استفهام كذلك في الأصل فترقق كذلك. ثم قال وليتلطف وعلى الله ولو، والميم من مخمصة ومن مرض. هنا رحمه الله حذرك من تفخيم اللام إذا وقعت بين حرفين مفخمين، لأن إذا كان الحرف مستفاد وقبله حرف مستعلي مفخم وبعده حرف مستعلي مفخم، قد يغلب التفخيم الترقيق ويصير كله مفخم. فحذرك من هذا الأمر، أي إلزم ترقيق اللام ولو جاءت بين حرفين مستعليين. فقال وليتلطف، أي رقق اللام في كلمة وليتلطف، لأن اللام بعدها طاء، والطاء حرف مفخم مطبق، قد يغلب الطاء فقل وليتلطف وليتلطف وهذا خطأ، بل عليك أن تقول وليتلطف، اللام على قصر الله. قال وعلى الله، وعلى الله كذلك اللام من على، لما جاء بعدها لفظ الجلالة تغلظ لامه قد تغلبك فتغلظ اللام الأولى لام على فتقول وعلى الله وهذا خطأ، بل تقول وعلى الله وعلى الله، فاللام تبقى الأولى على ترقيقها. قال ولو، مقصوده من ولو أي ولا الضالين وما أشبهه، فاللام لام لا هذه لما جاء بعدها كلمة فيها حرف مستعلٍ في البداية هو الضاد، قد تذهب إلى تفخيم اللام مع الضاد فتقول ولا الضالين ولا، وهي الأصل ولا وليس ولا، فحذرك من هذا الأمر. وذكر الله لأن النظم لم يسعفه أن يذكر الضالين فذكر نصف الكلمة تنبيها عليها فقط. قال والميم من مخمصة ومن مرض، أي واحذر وعليك بترقيق الميم من كلمة مخمصة ومن كلمة مرض، واحذر أن تفخم الميم، عليك بترقيقها. الميم هنا وقعت مجاورة لحروف مستعلية مفخمة، فقد يذهب القارئ فيفخمها يقول مخمصة مخمصة، خاصة الميم التي قبلها صاد وبعدها صاد قول مخمصة وهذا خطأ، بل عليك أن ترقق الميم الأولى والميم الثانية لأنه حرف استفهام قل مخمصة مخمصة. وكذلك كلمة مرض لمجاورة الميم للراء المفخمة فلا تقل مرض وإنما قل مرض. فهذه كلها تنبيهات من الإمام رحمه الله حتى لا تفخم الحروف المرققة. ثم قال وباء برق باطل بهم بدي، واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر، ربوة اجتثت وحج الفجر. الآن أمر رحمه الله القارئ أن يتحفظ بترقيق الباء في كلمة برق. كلمة برق الباء مستفاد والراء والقاف بعدها مفخمة، فقد يغلبك تفخيمهما على تفخيم الباء، فاحذر عند القراءة أن تفخم، لا تقل برق وإنما قل برق برق، الباء تكون مستفادة. فلما جاورت المستعلي خشي أن تفخم معه فحذرك من ذلك. قال وباء برق باطل، كذلك الباء في باطل جاء بعدها ألف ثم طاء، طاء حرف مطبق قوي مستعلي، والألف فاصل غير قوي، فيمكن أن ينتقل تفخيم الطاء إلى الباء تقول باطل وهذا خطأ، فلا بد أن تقول باطل وليس باطل. قوله بهم بذي أي ورقق الباء المكسورة في مثل قولك بهم وفي مثل قولك بذي، واحذر من تفخيمهما. الآن قد يقول قائل بهم وبذي ما هو سبب في تفخيم الباء؟ هل يوجد من يقول بهم؟ وإذا لا يوجد، فلماذا ذكر بهم وبذي في هذا الموضع؟ قال ابن الناظم: أي بين باء بهم وبذي لمجاورتها حرف الهاء وحرف الذال اللذان هما حرفان مستفادان، واحذر أن تخفي الباء عندهما. فابن الناظم ذهب مذهبا آخر فقال: لما جاورت الباء الهاء وهي حرف ضعيف والذال، خشي أن تختفي الباء ولا تظهر، فقال: بين الباء بيانا شافيا لمجاورتها الهاء ولمجاورتها الذال. لكن أغلب الشراح ذهبوا إلى الأمر بتدقيقها، ربما لأن البيت حتى يستقيم البيت زاد هذه الكلمتين تتميما للبيت فقط، الله تعالى أعلم. ثم قال: واحرص على الشدة والجهر الذي فيها. احرص على الشدة والجهر التي فيها، الضمير في فيها يعود على الباء. وفي الجيم، أي الشدة والجهر موجودة فيها أي في الباء، وكذلك موجودة في الجيم، فالباء والجيم حرفان مجهوران شديدان، فأمرك أن تحرص على إظهار أثر هاتين الصفتين، الجهر والشدة، في الجيم وفي الباء. فالباء والجيم ما دام حرفان مجهوران شديدان فالنفس لا يجري معهما والصوت لا يجري معهما كلاهما، انحباس الصوت وانحباس النفس. ولذلك قال: راعي هاتين الشدتين في هذين الحرفين. إذا لم تراعي تلك الصفتين فربما انقلبت الباء والفاء إلى جيم أو شين أو شيء من ذلك، فلا بد أن تنطقهما وتلفظهما بهاتين الصفتين حتى يتميزا عن غيرهما. ثم ضرب أمثلة لذلك، كلمات فيها الباء والجيم اللتين أمرك أن تحترف عند النطق بهما. قال: كحب الصبر، كلمة حب كما في قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، عند نطقك للباء أنطقها واضحة فيها الشدة والجهر، كحب يحبونهم كحب الله، واضحة. كذلك كلمة الصبر في مثل قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، بالصبر والصلاة، قلق الباء وأظهرها جيدا. قال: ربوة اجتثت وحج الفجر، كذلك كلمة ربوة، احرص على الشدة والجهر التي في الباء والقلقلة، في مثل قوله تعالى: كمثل جنة بربوة، بربوة تظهر الباء، وقوله اجتثت كمثل قوله تعالى: كشجرة خبيثة اجتثت، اجتثت، بين الجيم جيدا. قال: وحج الفجر كما في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج، وفي قوله تعالى: والفجر وليالي العشر. الحاصل أنه أمرك بإظهار الشدة والجهر الموجودتين في حرفي الجيم والباء. ثم قال: وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقت كان أبينا. أمر رحمه الله بعدما أمر ببيان الجهر والشدة اللذين في الجيم والباء، أمرك الآن ببيان القلقلة الموجودة فيهما، والقلقلة هذه صفة مهمة في الباء، وحروف القلقلة خاصة عندما تكون ساكنة أو يوقف عليها حتى تظهر للسامع ويعرف أنك أردت ذاك الحرف. قال: وبينا مقلقلا إن سكنا، مقلقلا أو مقلقلا كلاهما يجوز، إن سكنا أي إذا كان الحرف الذي هو من حروف القلقلة ونطقت به لابد أن تظهر القلقلة، خاصة إذا كان ساكنا، فالقلقلة تظهر أكثر، وخاصة أكثر إذا كان مشددا وقفت عليه، فالقلقلة لابد أن تظهر. فأمر ببيان القلقلة في الحروف المتقدم ذكره هي قطب جد، إن سكنت سواء إن كان السكون لأجل الوقت على الكلمة كان في آخر الكلمة، أو كان الحرف ساكن في أصله وكان في وسط الكلمة، كذلك لابد أن تظهر القلقلة فيه، نحو كلمة يقطعون، يقطعون يبين قلقل في القاف. وكلمة برق إذا وقفت عليها برق تظهر قلقل في القاف. كذلك فطرت فطر فطرت محيط وهكذا ما شبهها. فأي حرف مقلقل لابد أن تظهر قلقلته، سواء كان ساكنا في وسط الكلمة أو وقفت عليه، أو كان مشددا ووقفت عليه وتكون أقوى في ذلك الموضع. ثم قال: وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسطو يسطو. قوله وحاء هذه معطوف على ورقق مستفلا، أي ورقق الحاء من كلمة حصحص، لأن الحاء حق مستفاد وحقه الترقيق دائما، لكنه إذا وقع مجاورا لحرف مفخم قد يأتي إليه التفخيم، وخاصة إذا كان بين مفخمين وهو في وسطهما، كما في حصحص الصاد مفخمة والصاد الثاني وهو في وسطهما حرف ضعيف، قد يغلب التفخيم فيصير كل شيء مفخم في الحصحص تفخم الجميع. حذرك من هذا، قال: الحاء حرف مستفاد يبقى دائما مرققا لا يفخم أبدا. وحاء حصحص أحط. في كلمة أحط أمرك كذلك بترقيق الحاء لمجاورتها للطاء الذي هو حرف إطباق مفخم قوي، فلما جاورت الحاء الطاء قد تفخم معها، فحذرك من ذلك، فتقول أحط لا تقول أحط، دائما تفخم ترقق الحاء. كذلك في كلمة الحق، القاف حرف مستعلي مفخم، فقد ينتقل تفخيمه إلى الحاء التي جاورته، فأمرك بالتحرز ونطق الحاء مستفاد. قال: وسين مستقيم، أمرك الآن بترقيق حرف السين من كلمة مستقيم، مستقيم، ومن كلمة يسطو، ومن كلمة يسطو، وذلك لمجاورة السين الطاء والقاف ومجاورتها التاء، فتخشى أن تختفي معها ولا تظهر، فأمرك بالتحرز عند النطق بها، كما في قوله تعالى: يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، وقوله تعالى: وجد عليه أمة من الناس يسقون، فلا بد من إظهار. هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي مثال على غيرها كذلك، فكل حرف مستفل لابد أن يرقق، خاصة إذا جاور مفخما. هذه أمثلة، وأنت قس عليها ما يشبهها وألحق بها ما يشبهها، فلا تقتصر على هذه الكلمة فقط، بل ما كان مثلها يلحق بها. وإنما ذكر هذه الأمثلة ربما لوقوع الخطأ فيها في زمانه، يخطئون فيها ويفخمون تلك الحروف، فنبه عليها، مقصود هي وغيرها ممن يشابهها. ثم قال رحمه الله بعدما أتم هذه التنبيهات، قال: باب الراءات. باب الراءات. في هذا الباب المصنف ذكر ثلاث أبيات وهي جامعة لأحكام الراء لمن تدبرها، فالكلام في الراء طويل، اختصره في ثلاثة أبيات وجمع تقريبا كل مسائل الراء إلا الأشياء اليسيرة، وهذا من حسن تصنيفه رحمه الله، لأن الراء أحيانا تفخم وأحيانا ترقق، ما هو الأصل فيها الترقيق أو التفخيم خلاف بين العلماء، بعضهم قال الأصل في الراء تفخم وقد ترقق لعارض، وبعضهم قال الأصل في الراء الترقيق وقد تفخم لعارض، وبعضهم قال لا توصف الراء لا بتفخيم ولا بترقيق، وإنما العوامل التي تعتريها التي تجعلها مفخمة أو مرققة. قال رحمه الله تعالى: ورقق الراء إذا ما كسرت. ورقق الراء إذا ما كسرت، أي الراء إذا جاءت مكسورة عليك بترقيقها واحذر من تفخيمها، هذا معنى البيت وهو واضح. قوله ورقق الراء إذا ما كسرت يفهم منه أن الراء المفتوحة أو المضمومة مفخمة، هذا هو. الراء المكسورة مرققة هذا لا خلاف فيه بين العلماء في كل الروايات، أما الراء المفتوحة والمضمومة فهي مفخمة عند أكثر العلماء، ما خالف بذلك إلا ورش من طارق الأزرق أظن فقط، أما البقية فكلهم يفخمون الراء. نحن نتكلم على رواية حفص فنقول أن كل راء مكسورة هي مرققة وكل راء مفتوحة ومضمومة هي مفخمة، هذا البيت هذا الذي يستفاد منه. فصار أن ثلاث حالات في الراء، الحالة الأولى الراء المفتوحة مفخمة، المضمومة مفخمة، وهذا بالمفهوم من البيت. وأما منطوق البيت فالراء المكسورة مرققة، بيت نصف بيت جمع لنا هذه الأحكام كلها بسهولة ويسر. وقوله ورقق الراء إذا ما كسرت، سواء كانت الكسرة لازمة في مثل قوله رحلة الشتاء، رحلة الراء دي كسرتها لازمة فترقق، أو كانت الكسرة عارضة ليست أصلية وإنما لعارض كذلك ترقق الراء، في مثل قوله تعالى وأنذر الناس، أصلها وأنذر فعل الأمر، وإنما كسرت الراء لالتقاء الساكنين في الناس فكسر الأول فهي كسرة عارضة، هذه الكسرة العارضة توجب ترقيق الراء كذلك. ولذلك لما قال ورقق الراء إذا ما كسرت ما استثنى ولم يفصل، كل كسرة في الراء سواء أصلية أو عارضة فإنها توجب ترقيق الراء، وسواء كانت هذه الراء في الوسط أو في بداية الكلمة أو في نهاية الكلمة كلها ترقق ولا فرق، كما في قوله تعالى ولله المشرق، ترقيق الراء في وسط الكلمة، وإذا كان كذلك في آخر الكلمة في مثل قوله تعالى والفجر وليال عشر، والفجر ترقق الراء كذلك. أما إذا كانت مفتوحة أو مضمومة فإنها تفخم، كما في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا، ربنا تفخم الراء، وقوله رحماء بينهم تفخم الراء لأنها مضمومة. ثم قال كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. الآن انتقل بعدما أتم الكلام على الراء المتحركة بفتح أو ضم أو كسر، انتهينا منها بضم وفتح مفخمة بكسر مرققة، بقيت لنا حالة واحدة، حالة الراء الساكنة، وهذه التي فيها كلام كثير. فقال كذاك بعد الكسر حيث سكنت، أي رقق الراء الساكنة إذا جاءت بعد كسر، أي سبقها كسر ترقق، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، استثنى لك حالة من هذا الترقيق وهو أن يأتي بعد حرف استعلاء، ونقول حرف استعلاء غير مكسور مفتوح، أو كانت الكسرة التي سبقتها ليست أصلية عارضة، في هذه الحالة لا ترقق. وهذا البيت الذي سنفصل فيه إن شاء الله عز وجل. بيّن رحمه الله أن الرق ترقق إذا كانت ساكنة سواء سكونا أصليا أم عارضا، وكان قبلها كسرة أصلية ولم يكن بعد الراء حرف استعلاء مكسور، فعند ذلك ترقق الراء في هذه الكلمة. أما إذا اختل شرط من هذه الشروط فإن الراء لا تكون مرققة. أمثلة على ذلك قوله تعالى لكل جعلنا شرعة ومنهاجا، شرعة كلمة شرعة، الراء ساكنة شرط أول، سبقت بكسر والكسر أصلي ليس عارض، ولم يأتي بعدها حرف استعلاء، ما حكمها؟ الترقيق واضح. قوله تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم، الراء في استغفر ساكنة سبقت بكسر أصلي ولم يأتي بعدها حرف استعلاء تكون منقطة. قوله ولا تمنن تستكثر عند الوقف سبقت بكسر ولم يأتي بعدها حرف استعلاء تكون منقطة. أما إذا وقع بعدها حرف استعلاء غير مكسور نستثني حرف الاستعلاء المكسور، هذا له كلام آخر، حرف استعلاء بعده لا يكون إلا مفتوحا عددا، فإن الراء تفخم. لماذا تفخم الراء إذا كانت ساكنة وسبقت بكسر أصلي وجاء بعدها حرف استعلاء؟ لأن حرف الاستعلاء فيه تفخيم وقوة، والراء ساكنة ترقق من أجل الكسر الذي سبقها، لكن لما جاء بعد حرف استعلاء غلب الكسر وغلب ترقيق الكسر للراء فصارت مفخمة. فالحالة إذا جاءت راء ساكنة سبقت بكسر لكن بعد حرف استعلاء غير مكسور أي مفتوح تكون مفتوح فإنها تفخم. في مثل قوله عز وجل، وهما كلمات معدودة في القرآن، ولم ترد بعد الراء كل حروف الاستعلاء وإنما وردت القاف والطاء والصاد فقط ثلاثة حروف من حروف الاستعلاء. في مثل قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فرقة نلاحظ أن الراء ساكنة سبقت بكسر الأصل ترقق لكن جاءت بعدها القاف التي هي من حروف الاستعلاء ومفتوحة فينتقل تفخيمها إلى الراء ويغلب، قل فرقة ولا تقل فرقة بترقيق الراء هذا خطأ. هل ترقق الراء في أسماء الأعاجم كفرعون؟ عند حفص لا فرق بين الاسم الأعجمي والاسم العربي، القاعدة التي ذكرناها واضح، عند حفص لا فرق، ما نتكلم عليه مثل ترقق. أما حتى فرعون عند ورش ترقق، لكن ورش عنده الراء المفتوحة هي التي فيها كلام، الراء المفتوحة عند ورش لا أصل، ليس الأصل فيها التفخيم ولا الترقيق، قد ترقق قد تفخم، تفخم في حالات وترقق في حالات، ولذلك الكلام فيها ليس عندنا. فنحن كل راء سواء كل اسم أو فعل إذا كانت بهذه الشروط فإنها تنطبق عليها. قلت كلمة فرقة هذه تفخم لأن ورد بعد حرف استعلاء. كلمة كذلك كلمة قرطاس في قوله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، تفخم الراء ساكن المسبوقة بكسر لكن بعدها الطاء وحرف استعلاء مفتوح ولذلك تفخم. وكلمة إن ربك لبالمرصاد، لبالمرصاد الصاد بعد الراء ساكنة انتقل التفخيم لها. كذلك إن جهنم كانت مرصادا، وكذلك قوله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فهذه الكلمة كلها راء ساكنة سبقت بكسر أصلي لكن جاء بعدها حرف استعلاء مفتوح فحكمها التفخيم. كذلك الاستثناء الثاني إذا كانت الراء ساكنة وسبقت بكسر غير أصلي عارض فإنه لا يؤثر فيها الترقيق. الذي يؤثر الترقيق في الراء الساكنة هو الكسر الأصلي، أما الكسر العارض لسبب لا يؤثر في الراء ولا يغلبها فتبقى على التفخيم. وذلك في مثل، وما معنى الكسر العارض؟ هو كسر مثلا همزة الوصل، إذا ابتدأت بفعل وكانت همزة الوصل فيه مكسورة تقول مثلا اركب، اركب الفعل هذا اركب فعل أمر ومن ركب، ركب يركب اركب، فلا في الأمر سكنت الراء والعرب لا تنطق بالساكن ابتداء بالساكن فتحتاج إلى حرف وحركة تعينها على النطق بالساكن فجاءوا بهمزة الوصل، وهمزة الوصل هذه لها قاعدة هل تكسر أو تضم في الفعل على حسب الحرف الثالث، إذا كان الحرف الثالث من الفعل مضموم فإنها تضم وإذا كان الحرف الثالث مكسور أو مفتوح فإنها تكسر. في مثل إركب الحرف الثالث الهمزة والراء والكاف، الكاف مفتوح تصير همزة الكسر همزة الوصل مكسورة. فلما قلنا إركب الأصل الإنسان يقرأ الراء ساكنة سبقت بكسر وليس بعدها حرف استعلاء ترقق، يقرأ إركب نقول خطأ لماذا؟ لأن الكسر السابق على الراء كسرة عارضة ليست أصلية. بمثل قوله كذلك ارجعوا إلى أبيكم، ارجعوا إلى أبيكم، هذه همزة وصل فكسرها لا تؤثر في الراء. كذلك قوله إن ارتبتم، إن ارتبتم، ارتبتم تفخم الراء لأن الهمزة همزة وصل والكسرة غير أصلية، لكن إذا وصلتها في الكلام إن ارتبتم تصل تولي سكون النون مع سكون الراء، همزة الوصل تذهب لا علاقة لها في الوصل، همزة الوصل عند الابتداء فقط. إذا جبنا كلمة إن وارتبتم ننزع الهمزات صار إن والراء الساكنة، التقاء الساكنة ماذا يقع؟ نكسر النون إن ارتبتم. تلك الكسرة في النون هل هي أصلية؟ ليست أصلية، إذن الراء تفخم إن ارتبتم ولا تقول إن ارتبتم، واضح؟ فكل كسرة غير أصلية سبقت الراء الساكنة لا تؤثر فيها، هذه هي القاعدة. ما حكم الراء في قوله يا أيها المدثر قم فأنذر؟ هذا حكمها مرققة إذا وقفت على الكلمة. أما إذا وصلت يا أيها المدثر تفخم لأنها مضمومة، أما إذا وقفت عليها سير راء ساكنة سبقت بكسر أصلي فإنها ترق. واضح في الراء الساكنة إذا كانت مسبوقة بكسر أصلي ولم يأتي بعد حرف سلا ترقق، إذا سبقت بكسر عارض تفخم، وإذا سبقت بكسر أصلي وجاء بعد حرف استعلاء مفتوح تفخم. بقيت لنا حالة إذا سبقت بكسر أصلي وكانت هي ساكنة وجاء بعد حرف استعلاء مكسور، فما حكمها؟ قال رحمه الله والخلف في فرق لكسر يوجد، هذه الحالة التي بقيت لنا، والخلف في فرق لكسر يوجد. الخلف أي الخلاف واقع، إذا وجدت كلمة الخلف في كتب القراءات معناه أن هذه الكلمة تقرأ بالوجهين، هذا هو مقصود بالخلف. الخلف أي يجوز الوجهان في الكلمة، الخلاف فيها يعني يقرأ بالوجهين. والخلف في فرق أي في كلمة فرقة، في قوله تعالى فكان كل فرق كالطود العظيم، كلمة فرق نلاحظ أن الراء ساكنة سبقت بكسر أصلي لكن جاء بعد حرف استعلاء، بهذه الشروط الثلاثة كيف تكون الراء مفخمة؟ هذا وجه. الآخر قال راء ساكنة سبقت بكسر أصلي لكن جاء بعد حرف استعلاء مكسور، والكسر يضعف التفخيم، الحرف المستعلي إذا كان فيه كسر هو أضعف درجة التفخيم. قالوا لما ضعف الحرف المفخم بالكسر لم يستطع أن يؤثر في الراء فلم يفخمها لأنه ضعف في نفسه، والضعيف لا يستطيع أن يؤثر على غيره، الذي يؤثر على غيره هو القوي، فلما كانت القاف مفتوحة قوية أثرت على الراء وغلبت الكسرة السابقة لها، لما كسرت هي كسرت صارت لا المكسور الرجل لا يستطيع أن يؤثر على غيره، فبقيت الراء على أصلها لأنها سبقت بكسر فترقق. قل فرق، الوجهان مقروء بهما، كلاهما مقروء بهما، ولذلك قال لكسر، قال والخلف في فرق لكسر، لماذا وقع الخلاف؟ بسبب الكسر، فمن اعتد بالكسر فخم الراء رقق الراء قال الكسر يؤثر، ومن لم يعتد بالكسر قال حرف استعلاء وانتهى فخم الراء على الأصل. كيف يعرف أن الكسر ليس أصليا أو أصلي في ترقيق الراء؟ هذه لابد تقرأ فيها الصرف، لابد من معرفة الصرف والعلوم متشابكة فيما بينها. امسك إذا كانت الكلمة فعل رده إلى أصله، فعل الماضي يركب أصله ركبة، يعني لا وجود للألف في بدايته الأصل راء، اركب الراء تلك صارت ساكنة لا ننطق بالساكنة نأتي بهمزة الوصل، هذه الهمزة كسرتها ليست أصلية. وأما إذا كان فيه استنظر على حسب الحالة تستطيع أن تتبع، في المصحف سهلوا لك الأمر، همزة الوصل يديروا لها صاد من فوق لا يضعون عليها حركة فاعلم أنها همزة وصل، وإذا كان مثلاً مثل إن ارتبتم النون فيها كسرة رد إن إلى أصلها إن حرف إن فهو يعني ساكن. المهم أنك لابد أن تكون لك إلمام قليل بالصرف حتى تستطيع أن تعرف هذا. فيما يخص كلمة فرق، قلت من رقضها يعتد بالكسر الذي في القاف، ومن فخمها لم يعتد بالكسر الذي في القاف فجعل القاف تؤثر. قال ابن الجزري رحمه الله: والوجهان صحيحان إلا أن النصوص متواترة على الترقيق، لكن كلاهما صحيح. هذا في حالة الوصل، كل فرق كالطود، كل فرق كالطود، عندما تصل الكلمة. الآن إذا وقفت على كلمة فرقة وكان كل فرقة تتوقف، ذهبت كسرة القاف، صارت القاف ساكنة فاكتسبت قوة، فهنا الظاهر أن الوقف يكون بتفخيم الراء لا بترقيقها. لماذا؟ لأن القاف صارت ساكنة فاكتسبت قوة فينتقل التفخيم إلى الراء، والله تعالى أعلم. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تقريبا جمع لك أحكام الراء باختصار، لكنها مجموعة بعضها بالمنطوق والآخر بالمفهوم. بقيت حالات نذكرها لم يذكرها الناظم وهي قليلة. الأولى: إذا كانت الراء في آخر الكلمة ووقفت عليها، تقف عليها بالسكون، وكانت مسبوقة بياء ساكنة سواء سكون حي أو ميت كما يقولون، فكلاهما لا بد أن ترقق الراء، سكون حي وسكون ميت، مثل خبير بصير، تقف عليها بالترقيق لأنها سبقت بياء مادية ساكنة سكونا ميتا كما يسمى. سكون حي مثل خير ضير، الياء ساكنة المسبوقة بفتح وكان بعدها راء وقفت عليها تقف بالترقيق، خير ضير، دائما ترقق الراء في هذه الحالة. كذلك إذا كانت الراء في آخر الكلمة وقفت عليها وكانت مسبوقة بحرف ساكن مستفل، راء وقفت عليها وقبلها حرف مستفل ساكن وقبل الحرف الساكن فيه كسر، فماذا تفعل عند الوقت؟ ترقق الراء، في مثل قوله ذكر شعر بكر، راء وقفت عليها صارت ساكنة سبقت بحرف مستفل مرقق ساكن وقبل ذاك الساكن كسر، فذاك الكسر يؤثر في الراء فترقق عند الوقف، قل ذكر بكر وهذا. كذلك كلمة مصر وقطر، كيف نقرأ وسع كرسيه؟ هكذا نقرأ وسع كرسيه، تفخم الراء والكاف مضمومة، كرسيه هذه. كلمة مصر وقطر عند الوقف عليها يجوز فيهما الوجهان، يجوز تفخيم الراء ويجوز ترقيق الراء عند الوقف على مصر وعلى قطر، لكن الراجح في مصر هو التفخيم والراجح في قطر الترقيق. لماذا؟ قالوا باعتبار الوصل، لأن كلاهما جاء قبل الراء حرف مطبق، لكن في الوصل تفخم الراء، مصر مثلا، لا نتكلم على الراء المكسورة في الوصل، استغفر الله، مصر لا توجد فيها راء مكسورة لأنها ممنوعة من الصرف، دائما مصر ينزل مصر، فالراء تفخم عند الوقف وترقق، لكن الراجح فيها التفخيم. القطر عكسها، تفخم وترقق في الوقف لكن الراجح الترقيق، قالوا باعتبار الوصل، لأن كلمة قطر إذا وصلت ترقق الراء لأنها مكسورة، قالوا فيمشى أو تمشى تلك الحالة كذلك على الوقف ترجيحا، وإلا يجوز الوجهان. كذلك كلمة يسر من قوله تعالى: والليل إذا يسر، وكلمة فأسري، فأسري بعبادي، إذا وقفت عليه فأسري، وكلمة أن أسري بعبادي، وكلمة نذر، فكيف كان عذابي ونذر. هذه كلها يجوز فيها الوجهان الترقيق والتبخيم، لكن الترقيق أرجح وهو الذي اختاره ابن الجزري. ولذلك إذا قرأت والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر ترقق الراء، يجوز التبخيم لكن ترقيق أرجح. ومثله فأسر أن أسر ونذر كلها الترقيق فيها الراجح فيها يعني. قال الناظم والراجح التفخيم في البشر والفجر أيضا وكذا وبالنذر. قوله والراجح التفخيم في البشر، كلمة البشري في الوصل بعضهم قال الراء المكسورة إذا وقفت عليه تقف عليه بالترقيق، بعضهم قال هذا القول، فهنا رد عليه وقال أن الراجح في مثل هذه الحالة الوقف بالتفخيم. كذلك الفجر مثل البشر أيضا وكذا وبالنذر. كلمة وبن النذر التي بالألف واللام الراجح الوقف فيها بالتفخيم، أما الأولى نذر بدون ألف ولام. قال وفي إذا يسر اختيار الجزري ترقيقه وهكذا ونذر ونذر. ومصر فيه اختار أن يفخم وعكسه في القطر عنه فاعلمه، القطر عكس مصر. قال وذلك كله بحال وقفنا، الكلام على الوقف. والروم كالوصل على ما بينا، أما الوصل والروم فلا، الروم مثل الوصل، الروم هو النطق بثلث الحركة ويكون على وجه الوصل فيحمل على حال الوصل والله. تقريبا هذه أحكام الراء ذكرها رحمه الله تعالى باختصار. قلت بعضها منظور وبعضها يفهم من النظم والله أعلم. ثم قال رحمه الله باب اللامات وأحكام متفرقة. باب اللامات وأحكام، في هذا الباب تحدث المصنف على تفخيم اللام من اسم الجلالة الله، لأن اللام الأصل فيها ترقيق، تفخم في لفظ الجلالة في حالات، هذا عند كل القراء تقريبا، كل القراء متفق، لكن بعض القراء يفخم اللام في حالة أخرى وهو ورش من طريق الأزرق، أما حفص فليس له هذا التفخيم، يفخم اللام في لفظ الجلالة فقط، ولذلك يذكرها المصنف هو رحمه الله. وذكر تفخيم الحروف المستعلية، الاستعلاء يلزم منه التفخيم، ولذلك إذا وصلت إلى حرف مستعلي لا بد أن تفخمه. مكمتون وأخفي تكريرا إذا تشدد، معلش. قوله وأخفي تكريرا إذا تشدد، هذه المسألة تكلمنا عليها في صفة التكرير في الراء، هذا البيت نسيته. الراء من صفته التكرير، هل هذه الصفة ذكرت لتعدم كما قال بعض العلماء، أم أنها ذكرت ليتحفظ القارئ من أن لا يبالغ فيها؟ الثاني هو الصحيح، لأن التكرير صفة ذاتية في الراء، فاحذر أن تعدمها بالكلية فلا يظهر الراء، واحذر أن تبالغ فيها فتصير الراء أو تصير الراء راءات، خاصة إذا كانت الراء مشددة، إذا لم تتحفظ الراء المشددة تصير راءات كثيرة. قال وأخفي تكريرا إذا تشدد، أي أخفي صفة التكرير في الراء الساكنة خاصة إذا كانت مشددة، حتى لا تتولد عن الراء الساكنة راءين وعن الراء المشددة راءات كثيرة. فإذا وقفت على حرف مشدد أو حرف الراء كان مشددا راعي، مثل مستقر، مستقر الراء مشددة، فلو لم تراعي لسانك وتمسكه صارت مستقر راءات، فأنت تقول مستقر، تمسك الراء تترك الهواء يمشي دون أن يرتعد اللسان ارتعادا يسمعه القارئ، وهذا معنى وأخفي تكريرا إذا تشددوا. مبارك الله. هل يجوز أن نجري النفس في حروف الهمس المتحركة؟ صفة الهمس صفة ذاتية لا تنفك عن الحرف أبدا، وإنما تظهر بقوة عند تشديد الحرف أو سكونه، وفي المتحرك تكون موجودة لأنها من أصل الحرف لكن لا تظهر بقوة، نعم نجري النفس في الحرف سر، والسابقون والسابقون تجري النفس لكن لا يجري كالساكن المشدد فقط، وإنما يجري لأنها صفة ذاتية فيه، والصفة الذاتية لا تفارق الحرف أبدا بخلاف الصفة العارضة تأتيه حينا وتفارقه حينا آخر. قلت قال رحمه الله وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، أمر بتفخيخ اللام أي تغليظها كما يقال تغلظ اللام من اسم الجلالة الله، ومثله اللهم، الله اللهم نفس الحكم، إذا جاءت بعد فتح أو ضم، إذا جاء لفظ الجلالة الله مسبوق بفتح أو ضم فإنها تفخم تلك اللام. قال كعبد الله، ويجوز كعبد الله على الحكاية لأنها إعراب تقول كعبد الله كاف حرف جر تقول كعبد الله، لكن لو قال كعبد الله لم يتضح المعنى وأراد أن يمثل فجاء على الحكاية كعبد الله أو كعبد الله، أي الله تفخم اللام التي فيه. لماذا؟ لأنها سبقت بضم الدال أو فتح الدال عبد الله أو عبد الله. ماذا يفهم من هذا؟ يفهم أن اللام في لفظ الجلالة الله أو اللهم إذا سبقت بكسر فإنها ترقق، هذا الذي يفهم، هذا المنطق أنها تغلق بضم الفتح، ومفهومه ترقق إذا سبقت بكسر سواء كان الكسر أصليا أو عارضا لا يهم، لفظ الجلالة سبقت بكسر عارض أو أصلي اللام ترقق، كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والله سبقت بكسر الميم، هذه بكسر في الميم ترقق، وقوله تعالى قل اللهم مالك الملك، قل اللهم هذه الكسرة في اللام عارضة وصل قل فعل الأمر، لكن لما التقى ساكنا كسرت قل اللهم فترقق اللام في الله، كذلك بل الله يفعل، بل الله الكسرة في اللام عارضة وجاء بعض لفظ الجلالة فترقق اللام في لفظ الجلالة. ثم قال وحرف الاستعلاء فخم، وحرف الاستعلاء فخم أي كلما جاءك حرف من حروف الاستعلاء فخمه مطلقا سواء أكان مفتوحا أو مضموما أو مكسورا أو ساكنا، لا بد أن يفخم حرف الاستعلاء مطلقا. وقوله وحرف الاستعلاء هذا إفراد لكنه يراد به الجنس، أي جنس حروف الاستعلاء فتعم كل الحروف، وهي خص ضغط قر هذه حروف الاستعلاء. قال وحرف الاستعلاء فخم أي مطلقا في كل حالاته، واخصص الإطباق أقوى أي إذا كان حرف الاستعلاء إضافة إلى أنه مستعلي مطبق فهنا خصه بتفخيم أكثر وأقوى، واخصص الإطباق أقوى نحو قال والعصر، يعني إذا كان حرف الاستعلاء إضافة لاستعلائه يوجد فيه صفة الإطباق فهنا تفخيمه يكون أقوى من تفخيم حرف المستعلي غير المطبق، فعندنا تفخيم حروف المستعلية وعندنا تفخيم الحروف المطبقة أقوى منها وأكثر منها لأنها زادت على الاستعلاء بالإطباق. وقوله هنا الإطباق في النظم الإطباق هكذا هي أصلها الإطباق لكن نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذفت الهمزة ثم استغني عن همزة الوصل وصارت الإطباق. قوله أقوى هذه صفة لموصوف مقدر من الناحية الإعرابية، صفة لموصوف مقدر والتقدير أخصص حرف الإطباق بتفخيم أقوى من تفخيم حرف الاستعلاء هذا هو المقصود. وحروف الإطباق هي أربعة كما ذكرنا الصاد وأختها الضاد والطاء وأختها الظاء، هذه تفخم أكثر من غيرها لأنها حروف إطباق. ثم قال نحو قال والعصا. أعطاك مثال على حرف مستعلي قال تفخم القاف، وأعطاك مثال على حرف مستعلي مطبق وهو الصاد قال والعصا. والعصا في قوله تعالى قال فرعون وغيرها من الآيات الموجودة في هذه الكلمة. اعلم أن للتفخيم أو لتفخيم حروف الاستعلاء مراتب، ليس تفخيم أعلى مرتبة واحدة. أقوى حروف الاستعلاء في التفخيم هي الطاء، أقواها الطاء، ثم الصاد والضاد، ثم الظاء، ثم القاف، وأضعفها الغين والخاء. هذا بالترتيب الحروف من ناحية الإطباق. الآن إذا هذه الحروف دخلت عليها حركات، إما ضم فتح كسر سكون، ما هي مراتب التفخيم إذا دخلت حركات على الحروف؟ هي على خمسة أضرب. أقواها في التفخيم أن يكون بعد حرف الاستعلاء ألف، أن يكون بعد حرف الاستعلاء ألف، مثل قال فصال قال، وهذا حرف مستعلي مفتوح بمد ألف، هذه أقوى درجات التفخيم. يليه في القوة أو في المرتبة حرف الاستعلاء المفتوح دون مد، لقد كان، لقد قا، صدقكم الله، لقد كلمة الصاد والقاف من كلمة صدقكم مفتوحة دون مد، هذه دون الأولى. دونها في الرتبة حرف الاستعلاء المضموم، قتلوا قتلوا، طوبى لهم، الطاء والقاف المضمومتين في المرتبة الثالثة حرف الاستعلاء كان مضموم. ودونه أن يكون ساكنا، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، تطمعون، الطاء الساكنة دون هذه المراتب السابقة. ودونه وآخر المراتب هي المكسور، حرف الاستعلاء المكسور يضعف فيكون في آخر المقيلة، لا قبل لنا، وهكذا. ثم قال رحمه الله وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف من أخلقكم وقع. الآن بين أنه يجب على القارئ أن يبين صفة الإطباق وأن تظهر في مثل كلمة أحط. كلمة أحط أصلها أحطت، أحطت بقوله تعالى أحط بما لم تحط به، ويلحق بها كل ما شبه مثل ما فرطت، أصلها فرطت لكن تقرأ فرطت بالإدغام. القاعدة أن كل حرفين اتفقا مخرجا وكان الأول ساكن والثاني متحرك أن يدغم الأول في الثاني، هذه القاعدة. كل حرف اتفق مع غيره في المخرج وكان الأول ساكنا والثاني متحركا لا بد أن يدغم الأول في الثاني، هذه القاعدة. لكن الحروف ليست على قوة واحدة، ففيها حروف قوية وفيها حروف ضعيفة باعتبار الصفات التي فيها. الحرف الضعيف يدغم في الحرف القوي ويذهب أثره، يكون إدغام كلي. الحرف يدغم في مثله المساوي إدغام كلي، لكن إذا كان حرف قوي وبعده حرف ضعيف، والقوي جاء ساكن والضعيف متحرك وهما من مخرج واحد، إذا أدغمت الحرف القوي في الحرف الضعيف إدغاما كاملا قد يتغير معنى الكلمة. ولذلك أبقوا صفة تدل على حرف المدغم، على الحرف المدغم الذي أدغم نترك له صفة تظهره ويكون إدغام ناقص، في مثل قوله أحطت، أصلها أحطت، الطاء والتاء مخرجهما واحد، الطاء حرف قوي والتاء ضعيف، أدغمت الطاء في التاء على الأصل لكن أبقيت صفة الإطباق، تقول أحطت. لو نزعنا صفة الإطباق لأحدت، أحدت قد يصير لها معنى آخر وليس معنى الإحاطة، واضح؟ لهذا ترك صفة الإطباق. كذلك فرطت لا لو قلت فردت فردت ربما تصير معنى آخر فأبقى صفة الإطباق. كذلك في قوله قال أحطت ما بسطت لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، بسطت أصلها بسطت، الطاء ساكن تاء متحرك كلاهما من مخرج واحد، طاء قوي لا بد عند الإدغام أن تبقى صفة الإطباق، تقول لئن بسطت حتى لا يتغير المعنى. إذا قلت بسطت يمكن يكون لها معنى آخر. والقاعدة كلما جاء حرف قوي وبعده حرف ضعيف وهو مخرج واحد يدغم لكن يبقى على صفة الإطباق حتى لا تذهب. قال مع بسطة والخلف بنخلقكم وقع، الخلف أي وقع خلاف في قراءة هذه الكلمة وتقرأ بالوجهين. كلمة ألم نخلقكم من ماء مهين في سورة المرسلات، القاف حرف استعلاء وهو حرف قوي، والكاف حرف مهموس وأضعف من القاف هو حرف استفهام، والقاف حرف استعلاء. القاف جاءت ساكنة والكاف القاف جاءت ساكنة والكاف متحركة بالضبط لقرب المخرجين، هذا ليس من مخرج واحد لكنهم متقاربين في المخرج، القاف أقصى اللسان والكاف أقصى اللسان أسفله قليلا، فلقرب المخرج وقع الإدغام. لكن لما وقع الإدغام بعضهم راعى قوة القاف وقال لا بد أن نبقي لها شيء من استعلائها حتى لا تختفي بالكلية لأن حرف قوي أقوى من الكاف، فيقرأ هذا ألم نخلقكم نخلقكم فتشعر في الكاف صفة القاف. الثاني قال القاف والكاف مخرجهما قريب وليست قوة القاف كقوة الحروف المطبقة فتدغم بالكلية ويصير تقرأها ألم نخلقكم نخلقكم بدون قاف، تشدد الكاف فقط، انزع القاف كلية وشدد الكاف ألم نخلقكم هكذا تقرأ، والوجهان قلت مقروء بهما. لكن لا بد أن تعلم أن الذين أبقوا صفة القاف هو الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله، وأما الداني فأدغم إدغاما محضا ألم نخلقكم وعليه، فالذين يقرؤون قراءة حفص من طريق الشاطبية والتيسير فليس لهم وجه إبقاء صفة القاف. لماذا؟ لأن الشاطبية أصلها التيسير، والتيسير هو للإمام الداني، كتاب التيسير في القراءة السبع، والداني اختار الإدغام المحض ونحن نقرأ من طريقه، لأن في الإسناد تجد الشاطبي ثم تمر على الداني وتنتقل، فنحن نقرأ بقراءة الداني التي اختارها في كتابه التيسير، ولذلك نقرأ ألم نخلقكم بدون إبقاء صفة القاف، والله تعالى بعضهم يقرأها بصفة القاف نخلقكم في رواية حفص من طريق شاطبية والتيسير، وهذا خطأ والله تعالى على. ثم قال رحمه الله واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب ما ضللنا. هنا انتقل إلى أمر آخر وتنبيه آخر وهو الحرص على إظهار السكون، فأمر رحمه الله بالحرص على إظهار السكون في كل حرف ساكن، كل حرف ساكن لا بد أن تظهر سكونه. قال ما وجه الإطباق في هذا البيت وحرف الاستعلاء فخم مخصوصا لإطباق أقوى نحو قال قال الإطباق ومثل ولم يذكر حروف الإطباق، لم يذكر حروف الإطباق لأنك تعرفها وسبق ذكرها، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة سبق ذكرها لا يستطيع أن يعيد لك في كل مرة، لما قال الإطباق أنت تعرف حروف الإطباق السابقة، وفي المثال قال والعصا والصاد من حروف الإطباق، ما ادري اذا كان قال فما وجه هذا البيت. قال حرف الاستعلاء اي حروف الاستعلاء فخم فخمها كلها مطلقا بكل حركاتها، واخصص اي واخصص حروف الاطباق بتفخيم اكثر، هذا مقصود واخصص الاطباق اقوى اي فخم حروف الاطباق تفخيما اقوى من حروف الاستعلاء، في مثل قوله العصا قال تعود على حروف الاستعلاء فخمها، والعصا فخم الصاد اكثر لان من حروف الاطباق. والله اعلم. بقي خمس دقائق. قال واحرص على السكون في جعلنا اي كل حرف ساكن عليك ان تظهر سكونه، التحذير لان بعض الناس ينطق الساكن مقلقلا يقلقله، وبعضهم يخفيه، وبعضهم يحركه، وكلها اخطاء يجب ان تترك، فعليك ان تبين حرف الساكن بيانا واضحا دون ان تحركه او تقلقله او تخفيه. ومثل على ذلك بقوله جعلنا، اللام الساكنه هذه بعضهم يدغمها في النون يقول جعلنا خطا، وبعضهم يقرا جعلنا جعلنا يقلقل اللام خطا، وبعضهم يقول جعلنا لا تظهر اللام جيد، فعليك ان تقراها جعلنا جعلنا. كيف يسهل عليك؟ اخرج اللام من مخرجها من حافه اللسان، والنون من طرف اللسان، فيكون المخرجين مختلفين فتظهر السكون وتظهر النون المفتوحه. واخطر لحن ان تفتح اللام جعلنا، بعضهم يفعل هذا من اقبح الخطا. كذلك في كلمه انعمت انعمت اظهر النون دون قلقله، لا تقول انعمت انعمت انعمت. كان شيخ عبيد الله رحمه الله يحرص عليها كلمه انعمت هذه، لابد انعمت تنطق النون ساكنه واضحه. وفي قوله جعلنا يلحق بها ويلحق بها كل ما شبهها كانزلنا وغيرها من الكلمات المشابهه، وكلمه انعمت يلحق بها كل نون ساكنه جاء بعد حرف من حروف الحلق مثل ينأون ينهون وهكذا، فاذا كانت نون ساكنه بعد حرف من حروف الحلق احترز عند النطق بها ان تكون غير مقلقله غير مخفيه. قال ظللنا المغضوب مع ظللنا، كلمه المغضوب الغين الساكنه اظهرها دون ان تخفيها او تحركها او تقلقلها، كذلك كلمه ظللنا اي اللام الثانيه في كلمه ظللنا. قال واحرص على السكون في جعلنا انعمت والمغضوب مع ظللنا. قال وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى، خلص اي بين بين صفه الانفتاح في كلمه محذورا اي في الذال والسين من عسى، الذال حرف منفتح في الانفتاح وليس حرف مطبق، والسين حرف مستفاد وليس مستعلي ومنفتح وليس بمطبق، فعند النطق بهما لا بد ان تراعي صفه الانفتاح، ينفتح اللسان على ويمر الهواء حتى لا تفخم هذه الحروف. قال لانك اذا لم تراعي صفه الانفتاح وفخمتها صارت محذورا، ماذا تصير؟ محظورا، وعسى صار عصى وينقلب المعنى، محذورا صارت محظورا وعسى صارت عصى. قال خوف اشتباهه بمحظورا عصى، محذورا في قوله عز وجل إن عذاب ربك كان محذورا، ومحظورا في قوله عز وجل وما كان عطاء ربك محظورا، فإذا لم تراعي صفة الانفتاح في الذال من محذورا صارت محظورا وهذا خطأ، وإذا لم تراعي صفة الانفتاح في عسى صارت عصى، وعسى وعصى ليسوا سواء، فنبه على هذا الأمر. لماذا هذا التحذير؟ لأن الذال والضاء مخرجهما واحد والسين والصاد مخرجهما واحد، ما هو الذي ميز بين الذال والضاء؟ هي الصفة، صفة الانفتاح والإطباق، والسين والصاد كذلك صفة الاستفهام والاستعلاء والانفتاح والإطباق، ولذلك احذر على هذا، هذا لتعرف فائدة الصفات التي ذكرناها فبها تتميز الحروف. ثم قال: وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنتا. الباء في بكاف، الباء بمعنى في، أي وراعي شدة في كاف وفي تاء، فأمر بمراعاة صفة الشدة وهو انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف في حرف الكاف وفي حرف التاء مخافة أن يجري الصوت معهما فيصيران حروف رخاوة، لأن الرخاوة هي جريان الصوت والشدة انحباس جريان الصوت، والكاف والتاء شديدتين، فإذا لم تراعي الشدة جرى الصوت معهما فيصيران رخوان، وهذا خطأ. ومن في قوله تعالى مثل يكفرون بشرككم، بشرككم، وفي قوله تعالى والذي كما في قول الذين تتوفاهم الملائكة، تتوفاهم الملائكة، فقال شرككم تتوفى أي تتوفاهم الملائكة. وكذلك كلمة واتقوا فتنة، فتنة في التاء لابد أن تراعي الشدة حتى لا تشتبه أو لا تصير حرفا رخوا. ثم قال: وأولي مثل وجنس إنسكا أدغمك قل أدغمك قل ربي وبلى. الآن أشار رحمه الله إلى قاعدة كلية كلية مهمة، وهي كل حرفان متماثلان أو متجانسان وسكن الأول وتحرك الثاني لا بد أن يدغم الأول في الثاني، هذه قاعدة عامة خذها. حرفان متماثلان أو متجانسان سكن الأول وتحرك الثاني يدغم الأول في الثاني. المتماثلان هما اللذان اتفقا مخرجا وصفة، المتجانسان اتفقا مخرجا واختلفا صفة، والمتقاربان هم الذين تقاربا مخرجا. فقال: وأولي يعني وأولي مثل وجنس، أي أول الحروف المتماثلة أو المتجانسة. زد لي خمس دقائق، زد لي ثلاث دقيقة بقال هذا البيت ما نكمله. وأولي مثل وجنس إن سكن، أي أول الحروف المتماثلة أو المتجانسة إذا سكن أدغمه في الذي يليه. والإدغام هو إدخال الحرف في غيره حتى يصير حرفا واحدا مشددا، هذا هو الإدغام. ثم لما أمرك بالإدغام، إدغام الأول في الثاني في المتماثلين والمتجانسين، أعطى لك مثال كقل ربي وبلى. كقل ربي، قوله قل ربي، اللام أدغمت في الراء، لكن اللام والراء هل هما متماثلان؟ هل هما متماثلان؟ لا، ليس متماثلان. المتماثل هو الحرف نفسه لام لام راء راء، هذا. هل هما متجانسين؟ على قول ابن الجزري ليس بمتجانسين، لأن اللام مخرجها من الحافة والراء مخرجه من طرف اللسان، مخرجين مختلفين ليسوا متجانسين، وإنما هما متجانسين على مذهب قطر والجرمي الذين جعلوا المخارج 14، جعلوا مخرج اللام والنون والراء مخرجا واحدا، فعندهم اللام والراء متجانسين ولذلك يقع الإدغام عندهم. أما هنا وقل ربي، الإدغام الواقع على قول الإمام الجزري هما من المتقاربين، إدغام المتقاربين، لما تقاربا مخرجا أدغما، اللام والراء مخرجهما قريب. لكن الإمام الجزري ضرب هذا المثال بناء على قول من قال أن اللام والراء مخرجهما واحد فصار متجانسين، لأن قال وأولي مثل وجنس، فهذا المثال يصلح للمتجانسين على مذهب قطرب والجرمي، أما على مذهب الجزري فهو من المتقاربين. وقوله قل ربي، اللام أدغمت في الراء صارت قل ربي. والمثال الثاني بل لا يخافون الآخرة، بل لا، هذا إدغام المتماثلين، لام ساكنة وبعدها لام متحركة أدغمت فصارت حرفا واحدا مشددا. ثم قال وأب في يوم ما قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزر قلوب فالتقم. قوله وأب أي أظهر ولا تدغم، فالإظهار ضد الإدغام، لما أمرك بإدغام مثل المتجانسين أمرك الآن بالإظهار فيما سيذكره. قال وأب أي أظهر في يوم ما قالوا وهم، الياء الساكنة إذا جاء المدية الياء ساكنة المسبوقة بكسر إذا جاء بعدها ياء مفتوحة. قد يقول قائل ياء ساكنة وياء مفتوحة لن ندغم، قال لا، هذه ياء مدية، والمدية لا تدغم في المتحركة، فلا بد عليك من إظهارها في يوم، لا تقل في يوم، لا، قل في يوم، إيتي بالياء الساكنة الممدودة ثم الياء المفتوحة، أبن وأظهر الياء ولا تدغمها. كذلك في قوله قالوا وهم، الواو المدية لا تدغم في الواو المتحركة، قل قالوا وهم، فأمرك بالإظهار فيها. كذلك في قوله قال وقل نعم، في قوله تعالى قل نعم وأنتم داخرون، أي لا تدغم اللام الساكنة في النون المتحركة بل أظهرها. ومثله قوله تعالى سبحه، لا تدغم الحاء الساكنة في الهاء، لأن الحاء من حروف الحلق والهاء من حروف الحلق. قد يقول قائل حروف الحلق إذن تدغم، والقاعدة في حروف الحلق أن حرف الحلق لا يدغم فيما هو أدخل منه، الهاء أدخل من الحاء، فالحاء لا تدغم في الهاء، ولذلك أمر ببيانها. قال لا تزغ قلوب، احذر أن تدغم الغاء أو الغين في القاف، تزغ قلوب، تقول تزغ قلوب خطأ، الغين من حروف الحلق والقاف من أقصى اللسان، ولو كان المخرج قريبا لكن لا تدغم لاختلاف المخرج. قال فالتقم، في قوله تعالى فالتقمه الحوت، أي احذر أن تدغم اللام في التاء في قوله فالتقم، فتقول فالتقم، فأمرك بإظهار اللام. تقريبا هذا ما يمكن أن نقوله في هذه الأبيات. ثم قال باب الضاد والضاء، إذا فيه إشكال في هذه الأبيات الأخيرة لما ذكرناها بسرعة إن سلم السؤال، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.